شيخنا هنا في سؤال بكتاب أخونا الدكتور عبد الله عزام ألفه، يقول عن الجهاز في أفغانستان إنه استئذان الوالدين والزوج والدائن، بيقول عنه إنه هذا في حين ما يكون فرض عين ما في هذا الاستئذان، من جملة ما يقول: وإن هجم العدو على ثغر من ثغور المسلمين أو دخلوا بلدة إسلامية فهنا كما ذكرنا يصبح الجهاد فرض عين على أهل تلك البلدة وعلى من حولها، وفي هذه الحالة يسقط الإذن، فلا إذن لأحد على أحد حتى يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجها والمدين دون إذن دائنه، فهل هذا صحيح؟ دون إيش الأخير؟ دون إذن الدائن يعني المدين. وإيش كمان فيه؟ في الزوجة والوالدين والدائن. هذا كلام سليم بالنسبة لغير الزوج، لأن النساء جهادهن الحج والعمرة لا يجب عليهن إلا إذا كان أمر حاكم مسلم لظروف طارئة، حين ذاك يصبح حكم النساء كحكم الرجال، أما الأصل فأنه لا يجب عليهن. جزاكم الله خير. يعني فهمنا اليوم صلينا الظهر من دار إمونية، وأنا بتذكر إنه قبلتهم كانت ورد، فهم كانوا جماعة كثير نساء وصلينا دغري، وأثناء الصلاة تذكرت هذا لازم أورب، أنا وربت حالي شوي، لكن المهم دغري والكل دغري. المهم يعني القبلة هيك وهم كانوا يصلوا هيك، بعد ما خلصنا الصلاة قلت لهم انه القبلة عندك مش هيك هيك، قال اه والله. طب ليش ما حكيتي؟ قال انا عارفة بهاي الحالة نعيد الصلاة او خلاص، كنا مصلين وخلص. إذا كانوا صلوا بالتحري أو السؤال فصلوا وتبين أنهم كانوا منحرفين عن القبلة فالصلاة بتكون صحيحة، أما إذا ما صلوا ما تأكدوا أيوة. واحد دخل بيت لأول مرة له جدار أربعة استقبل جدار وصلى، فهو كان منتبه، فإذا سأل وكان الجواب خطأ فصلى صحيحة، أما إذا ما سأل ما تحرى وصلى فصلاة باطلة يجب إعادتها. باطلة؟ يجب إعادتها إذا ما سألوا. إذا كان عالق في دينهم سابقا، لأنهم صلوا سابقا في هذا المكان بهالاتجاه هذا، يعني بمثابة التحري. لا، وصاحبة البيت عم تصلي معنا. صاحبة البيت. بيتها. في حرف، كان منحرف. أيوة مش تمام. أنا بعدين لما جيت أنا انحرفت الانحراف اللي كنت منحرف شغلة مطلقة. مش يعني اختلاف كامل، يعني مش انحراف كامل، انحراف جزئي يعني معناته. انحرفنا انحراف جزئي لكن هو لازم يكون أكثر شوي. أبو عبد الله جوهري. آه. إذا كان انحراف بسيط ما بيأثر. أيوة. لأنه ما بين المشرق والمغرب قبلة. أيوة. إلا لمن كان يعرف الجهة بالضبط عليه أنه يستقبلها بالضبط، أما الذي لا يعرف ما بين المشرق والمغرب قبلة فهدون وعلى اليسار. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. في كثير من المساجد بعض الأئمة من يفعل ذلك، وبعضهم